Book 2 12 12 12 Напитки المشروبات المشروبات Я пью чай أنا أشرب شاي أنا أشرب شاي. Я пью кофе. أنا أشرب قهوة. أنا أشرب قهوة. Я пью минеральную воду. أنا أشرب مياه معدنية. أنا أشرب مي معدنية. Ты пьёшь чай с лимоном? أتشرب شاي مع ليمون؟ أتشرب شاي مع الليمون؟ Ты пьёшь кофе с сахаром؟ أتشرب قهوة مع سكر؟ أتشرب قهوة مع السكر؟ Ты пьёшь воду со льдом؟ أتشرب ماء مع ثلج؟ أتشرب ماء مع الثلج؟ Здесь вечеринка. هنا توجد حفلة. هنا توجد حفلة. Люди пьют шампанское. الناس يشربون شامبانيا. الناس يشربون شامبانيا. Люди пьют вино и пиво. الناس يشربون خمر وبيرة. الناس يشربون خمر وبيرة. Ты пьёшь алкоголь? أتشرب الخمر؟ أتشرب الخمر؟ Ты пьёшь виски? أتشرب ويسكي؟ أتشرب ويسكي؟ Ты пьёшь колу с ромом? أتشرب كولا مع روم؟ أتشرب كولا مع روم؟ Я не люблю шампанское. لا أحب الشامبانيا. لا أحب الشامبانيا. Я не люблю вино. لا أحب الخمر. لا أحب الخمر. Я не люблю пиво. لا أحب البيرة. لا أحب البيرة. Младенец любит молоко. الرضيع يحب اللبن. الرضيع يحب اللبن. Ребенок любит какао и яблочный сок. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. Женщина любит апельсиновый и грейпфрутовый сок. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريبفروت. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريبفروت.